فاملئي أيامنا في السنا والروعة، فاملئي أيامنا في السنا والروعة. باحتشام والتزام وهدى رب الأنام، باحتشام والتزام وهدى رب الأنام. تملئين الأرض رحبا واعتزازا لا يرى، تملئين الأرض رحبا واعتزازا لا يرى. يا فتاتي يا فتاتي يا ملاذ المكرمات، أنت حسن وعتاد وهدى للحائرات. يا فتاتي يا فتاتي يا ملاذ المكرمات، أنت حسن وعتاد وهدى للحائرات. أنت في البيت الأمان يا فتاتي يا فتاتي، أنت مفتاح الحنان يا فتاتي يا فتاتي، هاتف السعادتنا والأغاريد الحسان، هاتف السعادتنا والأغاريد الحسان. قلبك الحامي النبيل صار للحيرة دليل، قلبك الحامي النبيل صار للحيرة دليل. يا ابنة الخنساء طوبى لمحياك الأصيل، يا ابنة الخنساء طوبى لمحياك الأصيل. يا فتاتي يا فتاتي يا ملاذ المكرمات، أنت حسن وعلي.